لعلنا نمر على بعض فضائل الحج ثم أدب الزيارة ثم بعض ما يتيسر من أحكام مناسك الحج والعمرة. فأولا يا إخوان نهنيكم على هذه النعمة التي هيأها ويسرها لكم ربكم جل وعلا، فاشكروه واحمدوه. ما أظن مسلما على وجه الأرض في مشرقها أو مغربها جنوبها أو شمالها إلا وهو يحن حنين الثكلى أن لو حصل له مثل ما حصل لكم من مناسك حجكم وعمرتكم وزيارة هذا المسجد الشريف. فكل المسلمون تعلقت قلوبهم بما يسره الله لكم اليوم، ولله الحمد من أداء مناسك الحج والعمرة وتيسير هذه الزيارة المباركة. ولذلك أقول للإخوة في الله، حبذا لو بذلتم كل ما في وسعكم من الاجتهاد، لأن الفرصة إذا انفتح بابها لا يدوم فتح الباب، فقد يغلق بيوم من الأيام، إما بموت أو بهرم أو بعجز أو بمانع وحوابس الدهر بإذن الخالق سبحانه كثيرة كثيرة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم مناسك حجنا وعمرتنا وأن يمتعنا وإياكم بالأعمال الصالحة وأن يجعل أعمارنا وأعماركم مباركة وأن يحيينا ما أحيانا بخير وأن يتوفانا إذا توفانا وهو عنا راض. أحبتي في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت دعامة الإسلام، يعني الكعبة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج ومعتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وهذا من المنافع التي قال الله عنها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، الضامر يقصد به في الزمن القديم الإبل الضوامر، لأن هي اللي تقطع الفدافد والبرار الطويلة، لكن الآية تنص على كل مركوب أيضا داخل ضمن ذلك من طائرة وسيارة وباخرة وغير ذلك، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله أكبر، كم فيه والله من المنافع التي لا يحصى لها تعداد. ففي موسم الحج يتعارف المسلمون ويتآلف المسلمون ويتقارب المسلمون ويشاهد بعضهم بعضا ويتذكرون أحوالهم وبلدانهم ويتجدد إخاؤهم وصفاؤهم، فبالحج منافع لا تعد ولا تحد. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ودواعيه وما يقرب منه، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله. ولا شك ولا ريب أن كبائر الذنوب إذا عزم الإنسان ألا يعود إليها أنها داخلة ضمن التكفير إن شاء الله، بشرط أن تعزم ألا تعود. وأبشر إن شاء الله أنك تعود من ذنوبك يوم ولدتك أمك. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص ليبايعه على الإسلام، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ وكان عمرو رضي الله عنه يعتبر من الذين بلغوا من العتو والمعاندة الشيء الكثير، ولكن هداه الله وشرح صدره للإسلام فأصبح من جملة الصحابة الفضلاء الأعزة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا وإياكم معهم وفي زمرتهم في جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقبض عمرو يده، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، لأنه يعرف ذنوبا عظيمة وآثاما كثيرة، شيء بينه وبين الخالق وشيء بينه وبين المخلوقين. فقال: على أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ولا يعني هذا أنك لا تفصل، لا، المقصود أن الإنسان ينبغي ألا ينقطع من التلبية وقت إحرامه، ويذكر إخوانه برفع صوته بالتلبية أحيانا. ومن الأمور غير المستحسنة أنك ترى الكثير من الحجاج لهم وقت الركوب على السيارة تلبية دقائق أو كذا، ثم ينقطعون ويتركون. والذي ينبغي ألا تنقطع التلبية بعد الصلوات، عند ملاقاة الرفاق، عند الصعود، عند النزول. يعني التلبية شعار عظيم، ومعناها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. معنى لبيك أي أني مقيم على إجابة دعوتك إقامة بعد إقامة، وإجابة بعد إجابة، وإذعانا بعد إذعان. فأنا مقيم يا ربي على إجابة دعوتك. بأي شيء؟ ما الذي قاله الرب حتى تقول لبيك؟ لأن لبيك إجابة، مثل يقول نعم نعم، لكن أبلغ من كلمة نعم، وأتم وألذ وأحلى. حتى إذا خاطب الإنسان قريبه وقال لبيك أكمل من قول نعم، لأن المجاب يحس أن فيه روحانية ورغبة من المدعو أكثر، فإذا يستحق ذلك رب العالمين أولى وأحق من غيره. فمعنى لبيك أني مقيم على إجابة دعوتك مرات وكرات، طوع الإشارة، مذعن لأمرك، مطيعا لك. ما هي الدعوة التي دعاها الرب حتى أجاب المحرم بلبيك؟ نقول: دعوة الرب بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والدعوة الثانية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يحرم من يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وجاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكة: ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. يعني كشفوا رؤوسهم إذعانا لله واستصغارا له وطاعة له وتوحيدا له. أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمال لغفرتها لهم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. يعني أشد ما على الشيطان في حياته كلها يومان، يومان، اليوم الأول يوم بدر، يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم الفيصلة بين دحض الباطل ونصر الحق، اللهم لك الحمد. يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل ونصر الله نبيه وأصحابه والإسلام إلى يوم القيامة في هذه الفيصلة المباركة وقعت بدر، وأذل الله الباطل وأهله ولله الحمد والمنة. ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في هذين اليومين. اليوم الأول يوم بدر، اليوم الثاني يوم عرفة، يوم عرفة، ويوم عرفة ولله الحمد والمنة يتردد كل عام ليزداد عدو الله هوانا بعد هوان وصغارا بعد صغار وذلة بعد ذلة، والحمد لله على ذلك. بعد ذلك أقول إخواني في الله، أما أدب الزيارة للمسجد النبوي، فأولا الزيارة تحدثنا سابقا أنها ليست واجبة، ويصلح أن يأتي بها الإنسان أيام الحج أو قبل ذلك أو بعد ذلك، ولا يلزم ولا دخل لها بالحج. وحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني ليس بصحيح، فمن زار المدينة وزار المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره فقد أحسن وأدرك الأجر والثواب إن شاء الله، ومن لم يفعل فلا حرج ولا ضير ولله الحمد والمنة، الأمر واسع. إذا قدمت للزيارة فأرجو إخواني أن نتنبه الأمكنة التي يستحسن للزائر أن يزورها، أولا وهو الأصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والتوسعات التابعة له مثله سواء، لا من ناحية أفضلية الصلاة ولا المسمى، من حيث الجملة التوسعات. أما مساجد المدينة الأخرى فلا تدخل ضمن التفضيل بألف صلاة، لأن الرسول خص مسجده اللهم صل وسلم عليه، وهذا حظ على أن يحرص المسلم إذا جاء يومين أو ثلاثة أو أربعة يكرس على هذا المسجد الشريف المبارك، حيث قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو الأصل في الزيارة، ثم إذا صليت ركعتين أو ما شاء الله لك يستحسن أن تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وتسلم عليه وتصلي عليه وعلى صاحبيه، وطريقة التسليم تأتي لكن لا ترفع صوتها أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأدب معه في حياته يجب أن يكون معه أيضا بعد وفاته صلوات الله وتسليمه عليه. وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن زدت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلوات الله وتسليمه عليك دائما وأبدا عدد الرمل وعدد قطر الأمطار والبحار والأنهار، اللهم صل وسلم عليه وبلغه الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. على كل الأمر سائغ ولله الحمد. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما عنا وعن نبينا وعن ديننا بأحسن الجزاء وجميع الصحابة، ولا داعي لتكرار الزيارة. المطلوب بارك الله فيك والأفضل في حقك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد فرضا أو نفلا، وأن تكثر من الصلاة عليه، ولا يتلاعب بك الشيطان بالذهاب هناك وهناك ومزارات وذهاب هنا وهنا وضيع وقت معك يومين ثلاثة أربعة وتضيع بفائدة قليلة. كرر وكرس في هذا المسجد. وأما تكرار زيارة القبر فلا نعلم لذلك أصلا. نعم لو أراد الإنسان عندما يمشي ومر أيضا وسلم مرة أخرى فأرجو ألا حرج إن شاء الله تعالى. أما التكرار المتكرر هذا يا إخوان غير وارد. بعد ذلك أنبه الإخوة عندما تسلم على قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبه أو قبور المسلمين عامة، إذا دخلت في المقبرة تريد أن تسلم على شخص فلا مانع تستقبل وجهه وتأتي من قبل وجهه، ومعروف أن الميت يوضع على جنبه الأيمن، يضوض على جنبه الأيمن فتأتي من قبل وجهه وتسلم عليه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي وتقابله مقابلة وتستدبر القبلة في هذه اللحظات. ثم يا إخوان تنبيه، الدعاء عند القبر لا أصل له، الدعاء عند القبر لا أصل له، ما أقول شرك، لا، إذا كان الدعاء دعاء وتوحيد ما نقول شرك، لكن نقول لا يستحسن. لا يستحسن لماذا؟ لأن هذا قد يفتح ثغرة على الإسلام والمسلمين في أن يظن الظان أن للقبر تأثير في إجابة الدعاء، ثم نقع في البلاء الذي نخشاه. قد يظن ظان أن للقبر تأثير، وهذا لا يراد لا شرعا ولا عقلا يا إخوان. نعم لماذا؟ لأن الرب سبحانه وتعالى الدعاء خاصة وصله بنفسه على طول بدون واسطة. واقرأوا القرآن يا إخوان، يقول جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أتى بالواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أتى بالواسطة. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أتى بالواسطة وهو الرسول صلوات الله وتسليمه عليه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأتى بالواسطة. لما أتى على الدعاء الله أكبر قطع الواسطة كليا، فجعل الرابطة بين العبد وبين المعبود سبحانه وتعالى بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما يظنه البعض، هدانا الله وإياهم وردنا وإياهم إلى حظيرة الإيمان ردا جميلا، من أن الإنسان إذا أراد أن يدخل على الله وأن يدعو الله يأتي بواسطة، هذا جهل عظيم بالله، هذا جهل عظيم بالله. ورب العزة جل وعلا أخبرنا أن هذا باب الشرك الذي يجعل واسطة بينه وبين الله توصله إلى الله، هذا عين الشرك. نعم وهذا القرآن ينطق واضح جلي لا خفاء فيه ولا غموض. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه المشكلة، بس إن لكن الأوائل سموها عبادة والمتأخرون قالوا لا هذه ما هي عبادة. طيب ما هي؟ فسرها لنا بارك الله، ما هي عبادة؟ قال لا، لكن هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله قريبون من الله. يا أخي فسرها، القرآن قل أولياء، أن تقول الأولياء وسماهم معبودين لأن هذه عبادة. نعم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سموه شرك أخواني. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ اللات، وفي قراءة اللات بتشديد التاء، والقراءة الدارجة قراءة حفص بالتخفيف. هذا رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره قالوا هذا ولي ينفع الحجاج ويطعم الحجاج، فعكفوا على قبره. وكلنا نعلم أن الله ساق هذه الآيات لوما للمشركين وأنهم يعبدونهم من دون الله. ترى يا إخوان المشركون أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم ما جعلوا اللات والعزى ومنات، ما قالوا إنها خلقت السماء ولا الأرض ولا الليل ولا النهار ولا الصيف ولا الشتاء ولا الشمس ولا القمر ولا خلقت الخلق أبدا. من الخالق؟ يمقرون أنه الله. نفس أبو جهل فرعون هذه الأمة لو وجه إليه سؤالا هل اللات والعزى ومنات خلقت السماء أو الأرض أو خلقتك، قال لا. من خلق الكون؟ الله. الليل والنهار؟ الله. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني أين عقولكم إذا كنتم تقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف، فلماذا تجعلون واسطة إليه سبحانه وهو ليس بحاجة إلى الواسطة؟ الواسطة يا إخوان لمن يحتاج إليها. إذا كان الذي تريده يحتاج للواسطة، ما يعرف حالك ولا يعرف أمرك ولا واقع الحاجة التي تريد، هذا اجعل واسطة. نعم تريد ملك من الملوك اجعل واسطة، ما في مانع، وزير من الوزراء، كبير من الكبراء، اجعل واسطة. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اجعل واسطة. ليش؟ لأن عنده نقص، ما يستطيع أن يعرف الأمور ويفصل الأمور ويعلم ما في قلبك ويعلم ألح، ما يدري، ما يدري، مخلوق مثلي ومثلك تخفى عليه الأمور. أما الذي عنده يقول عن نفسه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما معنى أجعل واسطة؟ شو المعنى؟ تقربني إليه. طيب يا أخي بارك الله فيك وهدنا وإياك، من أفضل خلق الله على الإطلاق؟ الكل من المسلمين عامة مجمعون على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول الله في حقه قل يا محمد للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا إخواني بارك الله فيكم وقد تحدثت عن هذا أكثر من مرة لعظيم الأهمية، ولأن الأمر عظيم، ولأن التوحيد يا إخوان هو الطريق الأعظم إلى الله، ولأن من مات مخلص لله في التوحيد سالم من الشرك نهايته الجنة قطعا لا شك فيه. ولك أن تحلف بالله على أن كل من مات قد أخلص التوحيد لله أن نهايته الجنة حتى وإن مر على النار. إذن إخواني التوحيد يستحق منا التصفية، التصفية، حنفاء لله مخلصين له الدين. نعم فنتنبه لهذه المسألة المهمة يا إخوان، وهي عظيمة، عظيمة عظيمة. بعد ذلك أقول يا إخوان ذكر الله سبحانه عن قوم نوح أنهم عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مع أن المفسرين ذكروا أن هذه المسميات كانت لأناس صالحين، صالحين. فلما لأن الشرك ما كان معروف، بعث الله نوح عليه السلام بعد أن وجد الشرك، يعني مضى على وجود آدم عليه السلام قرابة 1000 سنة ما يوجد الشرك، لا وجود له. ثم أول بادرة من بوادر الشرك عن طريق ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. من هؤلاء؟ أناس صالحين لما ماتوا أتى الشيطان أبناءهم وقال صوروا صورهم واجعلوا لهم تماثيل حتى إذا رأيتم تلك الصور عملتم مثل ما كانوا يعملون من العبادة وجريتم على ما كانوا عليه من الخير والتقى. بدأ الشيطان البداية بدعة ما هي شرك البداية، فلكن انظر النهاية، سكت الشيطان ولم يطلب منهم الشرك حتى مات أولئك الأبناء ولا بقي منهم أحد، وجاء أبناء الأبناء فقال الشيطان أتدرون لماذا صور آباؤكم تلك الصور؟ إن هؤلاء الأولياء الفضلاء الكرام لهم جاه عند الله وهم فزجهم على أولئك الصالحين، إنهم يستنزلون بهم المطر ويطلبون منهم الغوث ويطلبون المدد وإلى غير ذلك. فمن تلك الساعة نشأ الشرك، نعم، وهو يتجدد بين الحين والآخر. كل من درس العلم وضعفت البصيرة في الدين جاءت خلوف فتعلقوا من هذا الطريق بالشرك بالله. وإلى يومنا هذا تجد أناس يتعلقون، هذا أولئك نصب المرغني، وهؤلاء عندهم التيجاني، وهذا عبد القادر جيلاني، وهذولا عندهم الدسوقي، وهذولا عندهم زينب، وهؤلاء عندهم الحسين، وهؤلاء عندهم فاطمة، وهؤلاء عندهم البدوي، وهؤلاء عندهم كذا. ولماذا يا أخي؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب مما لديهم فرحون. ثم يقابل بعض الناس يقول يا أخي حنا ما نعبدهم لا نعبدهم. أقول هداك الله ونور قلبك بالإيمان، تعقل قليلا، هذا فهمك لا تعبدهم، هذا فهمك أنت، ولكن القرآن بين غير ما تبين أنت. ماذا تريد بهذا صاحب القبر؟ هذا زيارة له كزيارة أهل القبور لا مانع، تزور زيارة قبر مثل ما تزور القبور بالبقيع والمحلة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هذه الزيارة تنتهي على هذا الحد. أو إذا كان والد لك، عم، والدة، زوجة، أخ، شيخ لك، صاحب فضل عليك، تقف عند قبره وتقول السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا شيخ فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. لا مانع، لا مانع، نعم يا أخي زيارة شرعية، لكن إما أن يذبح عند قبره الذبائح أو تنذر النذور أو يطلب منه المدد. منين المدد له يا أخوان؟ رجل لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. وإذا كان المصطفى صفة الخلق يقول الله في حقه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والمشكلة يا أخوان أن بعض الناس قال يا أخي شاء الله لهم هؤلاء، شاء الله لهم. أنا وأنت نتحكم على رب العالمين تعالى الله، أنا أو أنت فلان وعلان نتحكم على الله تعالى الله. وقد ذكرت للإخوة بعد صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم فضله لو أنه يملك الأمور ويتصرف بالأمور والله ما يقدمني بالهداية أنا أو أنت على عمه أبي طالب، أنا يقدمني أنا أو أنت أو فلان من الناس على عمه، لا يقدم عمه، نعم لأنه صاحب فضل عظيم ما ينكر فضائل أبو طالب. لكل حال قدم على ما قدم. فالمقصود إخواني بارك الله فيكم على أن نعلق قلوبنا بالله تعليق كامل، ألا وإني أنصح الإخوة أن يقتني كل واحد منا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مو يعني يمكن بريالين وثلاثة، موجود في جميع المكتبات في المدينة ومكة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن أخذته مع شرحه فتح المجيد فهو أحسن وأحسن، يبين لك ويفصل لك أكثر. هذا ما أرى أن مسلم يستغني عنه، وهو لا يقول يا حنبل يكون مالكي ولا يا شافعي يكون حنفي، لا، ما يتعرض لمسائل الفروع أبدا، وإنما يقول لك قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله من بدايته حتى نهايته. هكذا يا إخوان. على كل تكملة يسيرة يا إخوان لموضوع الزيارة، يبقى في المدينة المنورة علمنا أن فيما فيه أيام يلزم أنك تمكثها، إن مكثت 8 أيام 5 أيام يومين أكثر أقل ما يلزم، يعني لازم أيام وإلا ما تمت الزيارة ما يلزم المتيسر. وأنت تعلم أن كل صلاة في هذا المسجد المبارك الشريف ب1000 صلاة فرضا كانت أو نفلا، فلا تحديد المدة يعني لازم أن تمكثها، المتيسر. من الأمكنة التي ينبغي للإنسان إذا أتى إلى المدينة أن يزورها مسجد قباء. هذا المسجد والله أعلم على أنه هو المسجد الذي يقول بعض العلماء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بعض المفسرين يرى أن هذا المسجد الذي قال الله عنه لمسجد بعد أن نهى الله نبيه عن الصلاة بمسجد الضرار بقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. وهذا المسجد بقي خرب إلى مدة تقريب 20 سنة، أطلعني بعض الإخوان على مكانه لكن الآن ما أدري كيف كان. هذا مسجد الضرار. مسجد قباء يقع جنوبا عنه ومعروف إلى الآن بهذا الاسم مسجد قباء. الصلاة فيه تعدل عمره، الصلاة فيه تعدل عمره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت فيصلي فيه 2 ركعتين أو ما شاء الله له. بعض المفسرين يقول على قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قالوا هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا المسجد، وقد يكون هذا الله أعلم أقرب. لا مانع من زيارة قبور البقيع، ولكن الزيارة الشرعية يا إخوان، لا تمسح بجدر ولا أخذ من التربة. الزيارة الشرعية للقبور يا إخوان معروفة ولا يجوز الزيادة عليها. تسلم على إخوانك من القبور سواء كنت داخل المقبرة أو خارج المقبرة، وإن دخلت المقبرة فقد يكون أولى، وتسلم عليهم سلاما عاما، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادعو لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وإن دعوت لهم بالدعاء الذي تدعو به حين تصلي على الميت فحسن، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازم الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح لهم في قبورهم ونول لهم فيها تدعو ما يسر الله من الدعاء لا مانع. هذا مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء كذلك إن أحببت، ولا يخصها شيء عن القبور الأخرى كسائر القبور قبور المسلمين، لكن الممنوع أن تشد الرحل بقص زيارة قبر، هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، تشد الرحال إليها لا مانع بقصد التعبد فيها، لأن فيها مزيد فضل. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة لو تجلس شهر كامل ما صليت 100,000 صلاة ولا شهرين، لو تجلس 3 شهور في مكان لتصلي 100,000 صلاة ما صليت 100,000 صلاة، هذه فرصة العمر. كذلك الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، لو تجلس أسبوع كامل تصلي 1,000 صلاة تعبت ما جبت 1,000 صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يطهره من هؤلاء الأرجاس الأنجاز 500 صلاة، هذه البقاع التي تقصد لأجل التعبد فيها لا مانع. وأما ما سوى ذلك فمساجد المسلمين متكافئة، ما في داعي أن تذهب إلى مكان آخر لتخصصه بالتعبد فيه. الذي يقول لكم في المدينة أن في مزارات هنا وهناك ليس بصحيح، ليس بصحيح. فهون على نفسك أخي الحاج وفقك الله، ولا تضيع الوقت الثمين عن هذا المسجد الذي والله يا أخوان فيه من الأنس وراحة القلب وانشراح الصدر ما ينسيك الدنيا وما عليها. ثم أخرج من هذا المكان الرفيع الشريف المبارك وأذهب هنا وهناك. نعم إن كان المقصد مجرد النزهة والاطلاع على المدينة وما فيها وهذا لا مانع، لكن لا يكون بقصد الزيارات الشرعية. الزيارات الشرعية كما قلت لكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ثم قبور البقيع وقبور الشهداء، ولا ننسى أيضا مسجد قباء. هذا الذي عليه الكلام وفيه إن شاء الله أجر وثواب. بعد ذلك أقول يا إخوان، الحاج إذا أراد أن يدخل في النسك، يا أخي اغتسل هنا لا مانع، البس ثياب الإحرام هنا لا مانع، تطيب هنا لا مانع في المدينة يعني، وتتهيأ تهيئة كاملة ما في مانع، ومجرد لبسك للإحرام ليس دخول فيه حتى تنوي الدخول. ولذلك لو تلبس الإحرام وحدر الفنيلة والباس ما في مانع، البس الرداء والبس الإزار في المدينة ولو حدرها الباس، لكن لا جيت الميقات تتنوي الدخول في النسك انزع الفنيلة وانزع الباس، الآن تدخل في النسك. وأما ما قبل ذلك لو عليك الإحرام ما يقدمك ولا يأخرك، مجرد لبس الإحرام لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي يدخلك في النسك النية، النية. وما قبل ذلك لو عليك ثياب الإحرام لا تدخلك في النسك. ولذلك لو أنك مثلا لبست ثياب الإحرام ولا بعد دخلت في الإحرام، لو جامعت زوجتك وعليك ثياب الإحرام لا حرج. لماذا؟ لأنك ما إلى الآن ما أحرمت الإحرام نية الدخول في النسك. فإذا جئت إلى أبيار علي صلاة ركعتين ما هي لازمة، إن صلي صلاة الضحى إن كان ضحى لا مانع، لكن لا تلزم، لا تلزم ل... لا... لا يلزم ل... لط... لا يلزم للإحرام صلاة تخصه. تلبس نعل وفيها مخيط لا مانع، لكن لا تكون فوق الكعبين. تلبس الكمر في فلوسك تحطه على جسمك في مخيط ما عليكم نوه، لأن هذا ما هو لبس مهيأ لللبس المعتاد. هذا في خياطة مثل لو تحمله بيدك، مثل لو تحمل ثوبك بيدك، ما في مانع. ولا مانع من وضع الساعة لو فيها خياطة، ولا مانع أن تلبس ملاية، ولا مانع تغير ثوب الإحرام بغيره، ولا مانع أن تغير أن تغسله. كل هذا لا حرج يا أخي، الأمر سهل ولله الحمد والمنة. المناسك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. أفضل هو التمتع، وبعده القران، وبعده الإفراد، على خلاف بين العلماء. ها لكن هذا الذي يظهر لنا. صفة التمتع تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، كافي. صفة الإفراد لبيك حجا. صفة القران لبيك عمرة وحجا. معك صبي تريد أن تحرم عنه، النسك الذي تريد به للطفل ما هو؟ إن كنت تريد له التمتع قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لولد فلان. بالإفراد لبيك حجة عن ولد فلان. بالقران لبيك عمرة وحجة عن ولد فلان أو بنت فلان. لكن لا يلزم يا إخوان الإحرام الطفل، وفيه استحباب وفيه أجر، لكن ترى فيه إشكال وإحراج عليك في المشاعر القادمة، تتعب جدا وتتعب الطفل. فكونوا يذهب معكم بدون إحرام أريح لكم، وإن شاء الله أنكم على خير. وإن أحرمت عنه وبدأ الزحام وشفت المسألة إن فيها شدة عليك، أضرب عن الإحرام عنه، ما يلزم لأنه غير مكلف. المرأة إذا جاءت إلى الميقات تدخل بالنسك الذي تريد كالرجل، سواء بسواء. وإن كانت حائض أيضا تحرم، لو هي حائض أو نفساء، والمريض كذلك يحرم بما أراد من نسك. الاشتراط عند الدخول في النسك تركه أو لا، وإن اشترطت فلك على ربك ما شرط. ولكن هل يستحسن؟ نقول أما الشخص الخائف والذي على طريق خوف لا قدر الله، فهذا يستحسن أن يشترط. وطريقة الاشتراط أن يقول مثلا المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. وفائدة الاشتراط إذا بدا العذر أو الطار الذي طرى تضرب عن الإحرام في مكانك الذي أنت فيه. إذا أنك سايزن الهدي اذبحه وينتهي الكلام. وإذا ما سقت الهدي تضرب عن الإحرام من مكانك وتلبس ثيابك وينتهي. هذا فائدة الاشتراط. فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا، أحرموا ولم يشترطوا، وإنما جاءت امرأة وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله عن الجميع، كانت حامل وعلى رأس شهرها قرب الوضع، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبالفعل اشترطت الشرط، وبعد يومين أو ثلاثة وضعت الحمل. فالشاهد من هذا يا إخوان أن الحائض تحرم كما يحرم غيرها، أو النفس كذلك سواء بسواء، ولا يمنع الدخول في الإحرام الحيض والنفاس. المرأة عند الإحرام ما لها ثوب يخصها لا أحمر ولا أصفر ولا أبيض، تحرم بما تيسر، تحرم بما تيسر ولا حرج عليها، لكن الثوب الذي يلفت نظر الناظرين إليها لا تلبس. الثياب العادية التي لا تفتن لا مانع، تحرم الصيغة على يدها لكن تسترها. إذا ما عندها جانب تكشف وجهها، وإذا عندها أجانب تغطي وجهها ولا تتحرج من كون الخمار يمس وجهها. لا تلبس المرأة القفازين اللي شرب اليدين إذا كانت محرمة، أما إذا ما هي محرمة فهو طيب. الجوربين، شراب اليدين وقت الإحرام للمرأة ممنوع، وفي غير وقت الإحرام حسن لأنه يسترها، وأما وقت الإحرام هو ممنوع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، بمعنى أن النقاب إذا ما عندها جانب تكشف وجهها، وإذا فيها جانب تغطي وجهها. أما شراب الرجلين للمرأة لا مانع، لأنه من تمام الستر لها ولم يرد منع منه. لو نسي المحرم وغطى رأسه يزيل الغطاء ولا حرج عليه. لو احتلم في نومه اغتسل وغسل رأسه وبلغه بالماء ولا حرج عليه، لأن ذلك خارج عن وسعه. لو احتاج المحرم أن يغطي رأسه، أي الرجل عمدا وهو محرم، لماذا؟ قال لأن البرد اشتد علي ما أتحمل. نقول إذا خشيت على نفسك من البرد أو التأثر غطي رأسك وعليك الفدية. الفدية تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، أو تطعم 6 مساكين وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، أو تنسك تذبح شاة وتوزعها على مساكين مكة، هذه الفدية. بعد أن يأتي الحجاج مكة، المتمتع يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه للعمرة ويكمل أعمال العمرة، يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر بعد ذلك، يطوف بالبيت أولا ويصلي 2 ركعة استحبابا، 2 ركعة بعد الطواف مستحبة، ثم يذهب إلى الصفا ويكمل 7 أشواط بين الصفا والمروة، البداء بالصفا والنهاية بالمروة، من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا 2، ومن الصفا إلى المروة 3، وهلم جرا، البداء بالصفا والنهاية بالمروة، ثم يقصر من رأسه حتى يبقي الحلقة للحج. هذا من؟ هذا المتمتع. ومثل المكينة هذه لو أخذ من رأسه مثلا 1 أو 2 أو 3 حسن، لأن تمر على الرأس كله وتبقي الحلق بالموس للحج، هذا حسن، هذا المتمتع. فإذا أنهيت عمل العمرة تحلل التحلل كله، بحيث لو أن زوجتك معك وحلت كما حللت، طافت وسعت وتقصر من رأسها قدر أنملة، حل للزوج أن يواقع أهله لا مانع ما بين الحج والعمرة حيث تحلل التحلل كله كامل. أما المفرد والقارن فقد كررنا أكثر من مرة أن طواف القدوم في حقهما سنة لا واجب، فلو لم يأتوا إلى مكة لا حرج عليهما، ذهبوا إلى منى لا حرج، جلسوا في العدل لو جروا لا حرج، أحبوا أن يطوفوا للقدوم لا مانع، لا مانع وهم أحرار. إذا طافوا للقدوم الرغبوا أن يسعوا بين الصف والمروة لا مانع، ويكفيهما عن السعي بعد طواف الإفاضة اليوم العيد، يكفيهم السعي، ما على المفرد والقارن إلا سعي واحد، بخلاف المتمتع فعليه سعي للعمرة وعليه سعي بعد طواف الإفاضة للحج. هذا وأعمال المفرد والقارن كلها سواء، لا يختلف واحد عن الثاني، إلا أن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه. وعند نية الدخول من الميقات في اختلاف يسير، فالمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. نعم. وبهذا يكون انتهى أعمال العمرة وانتهى عمل المفرد والقارن عند دخولهما مكة. أما بالنسبة للاطباع، فالاطباع يا إخوانا تجعل الرداء الإحرام الأعلى الرداء وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر، هذا يسمى الاطباع، ولا يستحب إلا في طواف العمرة أول ما تأتي مكة المتمتع أو طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف العمرة أو طواف القدوم يستحب أن تطبع استحبابا لا وجوبا، بس فقط لا غير. وإذا انتهيت من الطواف أعد رداك على ما كنت، ولو لم تفعل لا حرج. والرمل هو أن تقارب الخطى مع قوة الشد بالرجل على الأرض مع مقالبة الخطى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم في أحد عمره ومعه جمع من أصحابه قال المشركون: يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، فبلغ الله نبيه بما قالوا، فأمر أصحابه أن يرملوا ليغيظوا الكفار، فصاروا في مشيهم قوة قوة بدون سرعة، لأن السرعة فيها أذى للآخرين وفيها مشاكل، لكن هذا الخبط على الأرض مع مقاربة الخطى سلام، هذا له أثر كبير. ولذلك المشركون قالوا: هؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمى يثرب، هؤلاء الأسود الضواري ما أوهنتهم الحمى، أغاضهم ولله حمدا المظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم رفق بأصحابه، رملوا الثلاثة الأول، والأربعة الباقية يمشون عادي رفقا بهم. على كل بقي السنة، بقي السنة إلى يومنا هذا. وقد يقول قائل: هذه في وقتها فكيف بقيت؟ نقول مثل ما أن الله جل وعلا أبقى المشاعر ورمي الجمرات على وقت إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة لما أن هاجر عليه السلام وابنه إسماعيل صارت تتطلب المال، بقيت شعائر ومشاعر ولله الحمد والمنة. بهذا يكون انتهى عمل العمرة وعمل المفرد والقارن أول ما يأتي مكة. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر من اليوم القادم إن شاء الله سنكمل بقية أعمال الحج إن شاء الله تعالى. فالذي يرغب من الإخوة أن يفهم بعض مسائل الحج من الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت منى ورمي الجمار وطواف الإفاضة وغير ذلك يحضر معنا إن شاء الله تعالى غدا في الدرس بعد صلاة الفجر. أسأل الله العلي القدير للجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا جميعا ما يرضيه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك باجتماعنا هذا بين يديك في بقعة مباركة طيبة شريفة. نسألك اللهم لا تفرق جمعنا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنهما الآلة تغيظها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من له الملك كله والبقاء والدوام والجلال والإكرام، لا إله إلا أنت ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم يا حليم يا كريم يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شفع فينا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا اللهم في جواره في الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حي يا قيوم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكسي عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ومن علينا جميعا بما يرضيك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما يرضيك، اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكروا وتذكره من غفلوا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم الله يقبل. ها؟ أي نعم. نعم. تحرم. تحرم هداك الله من الميقات عادي. تحرم. ما اللي تريد؟ إفراد أو تمتع أو قران. وهو عليها المانع تحرم. بس ما تطوف بالبيت. لا ما تطوف. معروفات. ما يخالف. كل أعمال الحج تمشي عادي. عرفت؟ بس تطوف بالبيت فقط. حتى تطهر. حتى تطهر. الطواف يا شيخ عظم الله اجره. الطواف والوداع يصير نظافه يصير حقيقه. الله يهديك تصير قارنه. ان ما حصل لها العمره وتواصل الدم معها تدخل الحج يوم 8 على العمرة، تقول لبيك حج وصير قارنة، عرفت؟ وتكمل أعمال الحج، ولا طهرت يوم العيد أو بعده بيومين أو ثلاثة وأربعة تكمل أعمال حجي، عرفت؟ هذاك الله ثانية متمتعة. إيه لازم طوافين، طواف للعمرة الأول والثاني للإفاضة، عرفت؟ ولكن إن تواصل الدم ما استطاعت تكمل العمرة، ما تجي للبيت وعليها الدم، عرفت؟ لا صار يوم 8 خلى تحرم بالحج والدم عليها من مكانها. من مكانها؟ نعم، من مكان اللي فيه. تقول لبيك حجة وصير قارنة، عرفت؟ وطواف الإفاضة يكفيها عن طواف العمرة. طواف الإفاضة يكفيها عن طواف العمرة. سمعني يا طواف عمرة، يسد واحد والسعي بين الصفا والمروة هو واحد. السلام عليكم. سلام. خلوني اجيب الاسئله يا اخواني تستفيدون جميعا، بارك الله فيكم. استريحوا هذا اخ الله، ما جعل الله رجل من قلبين في جوف. استريحوا بارك الله فيكم. استريح. اليوم يظهر انه ما هو اليوم اثنين، اثنين الظاهر ما اعلن، لكن ظاهر انه اثنين. طواف العمرة اللي هو طواف القدوم، طواف العمرة مو طواف القدوم. أيوة. الله يهديه. طواف العمرة للمتمتع. أيوة المتمتع. أي نعم. أما طواف القدوم للمفرد والقارن. هل توجد آية قرآنية تثبت أن نتف الشعر من الوجه حرام، وأين توجد؟ يا أخي هداك الله، ما يلزم يا أخي هذا أن يكون في القرآن. صلاة الظهر أربعا هي في القرآن، صلاة الظهر العصر أربعا هي في القرآن، صلاة الفجر ركعتين هي في القرآن، سن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة هل في القرآن، ما أعلم أن فيه آية تنص على، إلا إن كان أنه يقول على قوله تعالى عن الشيطان أنه قال قبحه الله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرنا فليبتكن أذان الأنعام، لكن ما يظهر أن الآية تنص على نتف الشعر، ما تنص. إنما السنة حرمت حلق اللحية، حلق اللحية، واللحية حدها من العظم الناتي في أعلى العارضين بين الأذن والعين، هذا حد اللحية، وهذه العنفقة داخلا مسمى اللحية، هذا جاءت به السنة. والله جل وعلا حالنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن. أنا أديت في شهر شوال عمرة، أريد أن أحج، فما النية التي أنويها؟ يا أخي إن أردت التمتع فلا مانع، وإن جئت بالحج مفرد من الميقات فلا مانع، كله سائغ لك بارك الله فيك. ما حكم زيارة شهداء أحد والبقيع؟ كما قلنا آنفا هداك الله أنها جائزة، وتدعو لهم إن شاء الله وجزاك الله خير. وهل قراءة سورة ياسين والإخلاص لهم؟ يا أخي ادعو لهم دعاء، ولا داعي لكلمة قراءة ياسين. قراءة ياسين اقرأوها على موتاكم، هذا الظاهر عند الاحتضار، إذا صار الإنسان بالاحتضار عند الموت فتقرأ ياسين إذا اشتد بالنزع، وهذا جربناه، إذا قرأت ياسين على المحتضر هان الموت عليه بإذن الله، وانسلت الروح خف، تكون خفيفة المخرج. اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا عند الاحتضار. في حال لباس الإحرام لشخص متين، هل يجوز وضع مناشف صغيرة بين الأرجل؟ يا أخي لا مانع، ما في مانع. يا أخي أنا ما أقول حرمة، أقول ما ينبغي، أدعو لهم دعاء. شوف ناظر، أنا أقول لك هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، قراءة ياسين للموتى في القبور ما وردت، فلكن الدعاء والاستغفار أنفع بكثير، الدعاء والاستغفار لهم. نعم. لا لا الآن ما أقدر أكلمك بعيد، انتظر شوي. ما الحكم في اليهود والنصارى؟ ما الحكم في اليهود والنصارى؟ هل هما يحسبان من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يا أخي، الأمة على نوعين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة عامة، حتى أبو جهل قبحه الله من أمة الدعوة، يعني الذين بلغتهم الدعوة. وأما أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة الله وآمنوا برسول الله وما جاء عنه، هذه الأمة المرحومة. فاليهود والنصارى وكل من بعث فيهم رسول الله من الجن والإنس داخلون ضمن أمة الدعوة، بمعنى أنه دعاهم وبلغهم الرسالة وقامت عليهم الحجة. أما أمة الإجابة الذين أجابوا دعوا فأجابوا، فهؤلاء اليهود والنصارى ليسوا منهم، ما هم من أمة الإجابة. ففرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. امرأة جاءت إلى الحج بدون محرم مع صحبة نساء آمنة، هل عليها في الحج؟ الحج صحيح، مع أنه لا ينبغي أن تأتي بدون محرم، لأنها قد يتعرض لها موت أو أمراض أو مشاكل، فالمحرم ضروري للمرأة. أما الحج فصحيح وتسقط فريضة الإسلام بذلك. ما هي أفضل الصلاة في مسجد النبوي الشريف ومسجد قباء؟ الصلاة في مسجد بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة. طيب هذا هو، أجبت يا أخي بارك الله فيك. الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة فرضا أو نفلا، ومسجد قباء صلاة ركعتين تعد العمرة. ما هو أفضل أجر الحاج، تمتع أم القران؟ قلنا إن التمتع أفضل. وهل يجوز لي أن أجمع التمتع مع القران لأخذ الأجر أكثر؟ لا يمكن أن يجتمع التمتع والقران يا أخي، لا يمكن. لكن في سنة قادمة إن شاء الله تأتي بالقران، نجعل هذه السنة تمتع والقادمة إن شاء الله قران. هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي بعد أن أعمل عمرة لي، وماذا أفعل قبل مناسك الحج؟ الأولى إذا كان ولا بد تأتي بعمرة قبل طواف الوداع عندما تنهي أعمال الحج، تجيب عمرة عن والدك أو عن والدتك. هل يجوز لي الصيام 3 أيام قبل أيام التشريق في هذه الأيام الأولى إذا شرعت في الإحرام، سواء إحرام العمرة من الميقات أو إحرام التمتع، تبدأ بوقت الصيام؟ بعض العلماء يقول يجوز من أول العشر، عشر الحجة، ولكن خروج من الخلاف، الأولى أن تكون البداء بالصيام من أول ما تحرم بالعمرة أو بالإفراد أو بالقران، تبدأ عاد بالصيام على ما تريد مفرقا أو مجتمعا، سواء متتالية أو مفرقة. ماذا عن الوقوف بالملتزم؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقف به ووضع خده على جدار الكعبة ورفع يده اليسار كذا وخفض اليمين ودعا طويلا وبكى وقال لعمر: ها هنا تسكب العبرات، أو كما ورد في الحديث. مع أن هذا قد لا يتأتى يا أخوان بوقت الحج، لكن لو تيسرت لك عمرة إن شاء الله تعالى في ما يستقبل ممكن. والملتزم هو ما بين الركن والباب، ما بين باب الكعبة وما بين الحجر، يعني قد تكون المساحة لا أقول بالتحديد لكن تقرب الله أعلم من المتر أو تزيد قليلا، مع أنه ليس من لا دخل له بالحج، لا دخل له بالحج، كما أن تقبيل الحجر لا دخل له بالحج. واحذر أن تزاحم، فقد الإنسان يطلب أجرا ونافلة من النوافل ويؤذي المسلمين فيحوز من الإثم أضعاف ما يحصل من الأجر. أنا أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فهل علي هدي؟ نعم يا أخي عليك هدي، إن لم تجد فصيام 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعت. التقصير للمضحي يبدأ من أول شهر الحج أم من الميقات؟ والحلق يبدأ بعد ذبح الضحية أم أول أيام التشريق؟ يا أخي المضحي ينبغي اللي يريد الأضحية ينبغي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي، مع أنه إن أخذ منها شيء ما نقول فعل محظور أو محرم، لكن خلاف الأولى خلاف الأولى حتى يضحي. ما في مانع يحلق رأسه بنفسه أو يحلقه المحرم لا مانع. هل يجوز الغسل من الليل للإحرام علما بأن السفر في الصباح سواء رجل أو امرأة؟ لا مانع يا أخي. هل ورد هذا الدعاء؟ اللهم إني نويت أداء العمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، يسرها لي وتقبلها مني. تريد الذي ورد إن كنت متمتع قل لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارن قال لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، هذا الوارد هذا الدعاء، وكلمة إني نويت لم يرد. هذا قلنا هداك الله يقوله من يخاف، الخائف يقول هذا الدعاء لا مانع، ولا يعني إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجة فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فما حلي بكسر الحاء واللام حيث حبستني. هل يجوز جماع الزوجة في هذه الأيام فقط قبل الذهاب إلى مكة المكرمة إذا ما كنت محرم ما بعد دخلت في الإحرام؟ لا مانع. متى يصوم المتمتع الثلاثة بعد أن يبدأ في العمرة؟ إذا دخلت في العمرة أحرمت في العمرة تبدأ بالصيام إن شاء الله. هل الذي العمرة متمتعا عليه هدي؟ يا أخي الذي أحرم بالعمرة المتمتع عليه الهدي من مكة المكرمة، من أين يحرم بالحج؟ من أي مكان أنت في مكة تحرم بالحج، أي مكان، في منى، في جرول، في العدل، في الأبطح، أي مكان أنت فيه يحرم منه. هذا لا مانع وتركه أحسن، ما في داعي ولكن ما في محذور. والله يا أخي الكباسات أنا شفتها في الأمس مع واحد الحقيقة، والله تركها أولى حقيقة لأنها على تهيئة ملبوس، أنا فكرت فيها الحقيقة الكباسات هذه أقول تركها أولى لأنها تهيئ الشيء على هيئة ملبوس، فالحقيقة يا إخوان تركها أولى سواء بالإزار أو بالرداء. هل يجوز للمتمتع الإحرام من حرم النبي في المدينة قبل الميقات؟ لو أحرم قبل الميقات مثل من المدينة أحرم ونوى انعقد الإحرام، لكنه خلاف الأولى. لو نويت الآن تدخل بالنسك دخلت لو ما انت بالميقات، لكن الأولى أن يكون من الميقات. ما حكم من جعل على ما قرأت ورقة الأخلاء؟ سلام حياك الله حياك الله. مريد الحج أنت هداك الله؟ مريد الحج ومريد العمرة، لكني من هنا بعتمر واحد هداك. لا تعد الميقات إلا محرم إن شاء الله، وتبقى بجدة بغيت يومين وثلاث أو أربعة تحرم من الميقات من أبي العلي، ما دام جيت هنا وأنت مريد للحج والعمرة ما تعد الميقات إلا محرم، عرفت؟ وانزل بجدة بحراماتك يومين ثلاث أربعة عليك بالخير. هل يجوز للرجل أن يعتمر عن زوجته وهي على قيد الحياة إذا وصلت إلى حال أنها لا تتمكن من الحج أو من العمرة؟ فلا مانع، لكن من باب النافلة ما أظن أن في ذلك حرج إن شاء الله. أتيت من اليمن للحج من باب النافلة لما لكن حج الفريضة لا، إلا إذا وصلت إلى حال الأم والأب وغيره، إذا وصل إلى حال لا يمكن أن يستطيع الذهاب للحج يعني حوائل ما مرض شديد مزمن أو هرم أو غير المقصود قاطع من القواطع جزمنا أنه لا يستطيع فحج عنها الفريضة ما في مانع وهو على قيد الحياة. أتيت من اليمن للحج ومررت على الميقات ولا محرم. يا أخي ما دام ما مررت على مكة وجاي من اليمن وجيت للمدينة لا مانع لكن تحرم من ميقات المدينة من هنا ولا حرج. امرأة أنجبت ولدين أحدهما رزق ببنت والآخر رزق بولد ونفس هذه المرأة التي هي جدتهما قامت بإرضاع الولد والبنت وهي فوق 50 سنة هل يجوز لهذا الولد وهذه البنت الزواج؟ هداك الله هداك الله ما دام وأنهما رضع من الجدة فهي أمهما من الرضاع وهما إخوة من الرضاع لا يجوز يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما حكم من جعل على هذا خلنا نشوف ما حكم من جعل على أسنانه قبل أن يحرم إيش فضة هو السؤال ذا يا أخي يعني سن الفضة لحاجة حاطه لا هو تحط الآن هم يرهم مدينة يحطهم مدينة قبل يروح على ما في مانع يا أخي ما له دخل بالإحرام ما في مانع. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم التوفيق مولانا أنا جاي نشوف صبر شوي صبر خلينا نكمل على الأسئلة. هل يجوز عمل عمرة عن الوالد الحي؟ هذا السؤال اللي مشوي هداك الله أو الوالد الحي. إن كان نفل لا مانع وإن كان فرض الحج هو إذا وصل الوالدان أو غيرهما بحالة لا يمكن أن يأتون إلى الحج لا مانع من الحج عنهما. هل يجوز متى يستطيع المتمتع من الصيام بدل الذبح؟ أولا ما يجوز أن يصوم إذا كان مستطيع للهدي لكن إذا كان ما يستطيع الهدي صام ويبدأ من وقت ما يبدأ بالعمرة. متى يبدأ ذبح هدي التمتع؟ ما يذبح هدي التمتع أو القران إلا يوم العيد وما بعده 3 أيام بعد يوم العيد. هل يحلق المتمتع العانة؟ هل يحلق المتمتع العانة؟ يا أخي إذا دخلت في الإحرام لا تحرق شيئا وما دام ما دخلت لا حرج. أتينا إلى الحج مع حملة وسمعت أن النساء لن تبيت في المزدلفة وسيتم إرسالهن إلى منى ليلة فهل هذا جائز أم يجب أن نبيت في المزدلفة؟ يا أخي المطلوب من الحجاج جميعا رجال ونساء الكل أن يبيتوا بالمزدلفة إلى منتصف الليل إلى أن يغرب القمر وبعد ذلك تبدأ الرخصة للضعيف والمرافق للضعيفين كل لو انصرفوا بعد غروب القمر لا مانع. لكن بعض العلماء يرخص لمن جاء للمزدلفة وصلى المغرب والعشاء لكن المفتى به عندنا إلى اليوم على أنه لا يجوز إلا بعد منتصف الليل. وبعض العلماء يرى أنه إذا صلى المغرب والعشاء فيها وجلس هنيها وسار يقول يجوز الحج لا يبطل الحج غير باطل ولكن المطلوب الحقيقة أن يمكث ما دام صبر على الكثير يصبر على القليل ما يبقى إلا ساعة ونص تقريبا أو ساعتين يصبر يكمل مناسك حجه. هل يجوز للمتمتع بعد انتهاء إذا أراد الأفضل والأتم فهو يصلي الفجر في المزدلفة ويبقى إلى قبيل طلوع الشمس بربع ساعة للساعة هذا الأفضل. النساء العاجزة يرمى عنها والتي تستطيع المشي لكن يشكل عليها الزحام فهذه تمشي وترمي والرمي ممكن يكون ليلا في أيام التشريق بعد المغرب بعد العشاء فيه اتساع ويوم العيد بعد العصر فيه اتساع، بعد المغرب فيه اتساع. هل يجوز للمتمتع بعد انتهاء الحج أن يجيب عمره لأهله المتوفين؟ لا مانع بعد إنهاء أعمال الحج، ما في مانع. أنا نويت الحج العمرة والحج بعد ترك منزلي بدون لبس الأحرام، هل علي شيء؟ كيف يعني أنا نويت العمرة والحج بعد ما تركت المنزل وجيت للمدينة بدون لبس الأحرام، هل علي من شيء؟ ما عليك، ما تلبس الأحرام. كيف تلبس الأحرام قبل الميقات؟ أقول ما إذا جيت الميقات إن شاء الله اللي تحرم تبدأ باللبس. نوى الحج نفسه ما خلص فريضة الحج أجيب عمره، ما في مانع خذ تلون. فهل يجوز الخروج مع الجماعة التبليغ لثلاثة أيام وأربعين يوم وأربعة شهور أم لا يجوز؟ لأن بعض الناس يقولون اسمع يا أخي، هؤلاء إن شاء الله فيهم خير، فلكن بعض التحديدات التي يقولون ما عليها دليل، عرفت ولا لا؟ فأنت رح معهم، اذهب معهم، ولكن كلمة التحديد يومين ثلاثة خمسة أربعين هذا لا أصل له، تطلع يعني لعل القلب أن يلين، ولكن التحديد ما ورد.